نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي باب من كنت دوكو تبني ni ala sɔnna a ma baabu laban an bɛna segin a kan ni ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka an dɛmɛ ko cogo ɲuman na ala ka fɔta faamuya dama imam barbahari ko k'an tɛ seereya mɔgɔ si ye k'a fɔ limaniya hakika b'a tigi la fo ni a tigi nana ni silamɛya ka sariya bɛɛ ye n'o ye bɔ a la n se k'a da la k'a fɔ ko mɔgɔ si la k'a fɔ i ka limana ye hakika ye nka ni mɔgɔ min silamɛya sariya bɛɛ dafasa an be se ka sɔn o ta ma k'a fɔ karisa limaniya b'a tigilamɔgɔ la ko kuma kɔrɔ ye min ye k'an tɛ mɔgɔ si jɛya ka mɔgɔ si saniya misali la k'a fɔ karisa ye mumini ye n'a fɔ ka seereya jɔ a ye ka seereya jɔ mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ ko karisa ye mumini ye a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min ma a tigilamɔgɔ n'a man kan o la i man kan ka seereya jɔ mɔgɔ ye k'a fɔ karisa ye mumini ye a ka limaniya cogo i t'a dɔn nka i bɛ se k'a fɔ kɔni n'a fɔ an bɛna s'a ma i b'a fɔ ko silamɛ don nka mumuni ko i b'o to yen parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ a fɔ ko karisa ye mumuni ye nka mumuniya ma dafa a la. wali hada lama arabe lori sɔrɔsɔrɔ. tuma min na alakira ye tilali dɔ kɛ a ye fɛn dɔ tila sabaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɔgɔ dɔw tɔmɔ ka dɔ d'olu ma ka dɔw to yen. nka a ye dɔ to yen o ma bɛn sabakɛ dɔ ma o k'ala kira ma ko ne tun b'a fɛ ka karisa sɔn. ka d'a kan karisa min filɛ ni panna ale tun bɛ fɛn d'a ma mumuni don. ala sɔrɔ ma san dama aw muslimu. kira ko a ma k'i b'a fɔ ko silamɛ don. suma ala ati fulana fahimta mɔfɛ. cɛ seginna ka kuma kan a ko alakira ma ne b'a fɛ i ka dɔ di karisa ma ka da ka mumuni don. ala sɔrɔ san dama aw muslimu. kira ko i bɛ se k'a fɔ ko silamɛ don. walisa san dama yirini bɛ haza. alakira ka laɲini ye min ye nin kuma in na. ala de ni sara na yosaki ahada. kira b'a fɛ k'a jira adamaden si tɛ se ka i mɔgɔ ɲɔgɔn jɛya ka limaniya jira. mɔgɔ si ma kan ka i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka limaniya hakɛ jira ka fɔ karisa ye mumuni ye kira ka laɲini y'o de ye. indama yuti li ismal ama. o tuma na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foroba tɔgɔ min na i b'o de fɔ a ma n'o ye silamɛya ye. fayakun i mana ɲaga mɔgɔ mɔgɔ la cogo o cogo diinɛ kɔnɔ i b'a fɔ karisa ye silamɛ ye nka mumuni ya i b'o to yen ka d'a kan o dɔnniya o ti yɔrɔ. fayakun huwa muslim. o tuma na i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ka fɔ karisa ye silamɛ ye. a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min ma ko silamɛ don silamɛ don fana min kɛlen bɛ k'a ka silamɛya minɛ sɛbɛ la. a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ a tigi ma ko karisa ye silamɛ ye silamɛ don fana nka fasika jogo dɔw b'a a senkɔrɔ a bɛ se ka kɛ nin fila dɔ la kelen ye. wa indahu ma'asin wa nafsun. a bɛ se ka kɛ a tigilamɔgɔ. ala soso do ba se woro ani nagasi fana ba ka dine baraula wa kari yakun munafiqo afsa ka kera tila mugay munafiqi fana yi munafiqi ajme ka islamaj ra kenega na kafira be do ni konna na ra kambe kusoma aba ra ni ra kenega ka islamay na konna na adalenta la afsa ka ge ba ta ka kenega barawa ka fagu mu'minin do ka sara atila mugay munafiqi do فلا تشتوا بالكبائر ربنا كما شرا كفو مغشيد فالينو كنا مغشيد فا كفو كارتاكو مؤمنينو كنا فو مغشيما قولوا بربار لبنا كفو وحين قصر في شيء بذلك كوب منا نمغمي برامنو كا دوبوالا انافا كانا سي حقم لماكتين كان ناقص الجبال حتى يتوى Bukan nama bawa kereta, agan limunan negasi itu nufana tu beraka bola waktu mana. Okey, barang muni naif, ini masih kah beske kasa kecugala. Selama barang muni lima beke, ina fa ini fecugam na. Bukan agan limunan beke limunan jemai, muka muka limunan negasi dah nufana tu beraka mana kah bola. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kah aqidah lah, ani jamaah kah aqidah lah. Anak maas. ولو يراك فعلى سوسو وإن كانت المعاصي كبائرة هل نصر على سوسو لك على سوسو دوني كبائرة جرموني ما دامت كون الشرك ما دام ناتف لنا فاكن حقيقون بو فإنها لا تخرج المسلم بالإسلام ربنا أتي سلامي بو سلامي أكون ما دام نصر فلنا فاكن هل لي كبائرة جرموني تبو تبو Islamega Islamia ata atie. Aw la tukhriju min da'irati al-iman. Ani ati ibo limana fana kurun kono. Limana kurku ati ibo luchema. Wa innama yakun mu'minan fi imani. Limana famin bila ibega mumuni u fan nofe. Fasiqan li kabirati. Ibega kawara mi kona ke ibega fasiqi u fana fanfe. Ngaika limana tetie. أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. والمعنى فاتح ما مؤمن له نقال لمن هذا نقصين له. بس لما قال لمن أبارك أبارس له فنك أسمره. قولوا. بربهلكو. وعلم أن إيمانه إلى الله تعالى. وانقاد فنك فوت لما قال لمن أبي على ديارة على دباغ لمن هذا ما يراده. تام الإيمان أو ناقص الإيمان. Naga limana dapalendo ala de bodon walma ira nan naga shileno ala de o bela jilendo ay dambal ken huswahira nam be min ya doro on ba ka ken kana de mine ka baraka ni we wala turu sayyidatu ila allah namin dogolendo ala amoto ala bolo ala de bo o kirelo kuma min ira na ken ka me baraka ni o hagade qawl imam barba hariko إلا ما أدر لك من تدري شرائع الإسلام. أو نعم مغامي فين وجرائنا سا كسلما قا شرائع تين نمغو مجرائك نكا. أي إلا إذا تكبر ناقصاً من الوقت الإسلام. ناقصاً. نعم مغامي إسلامات تين فين وجه o fentan akelengele mai mohamena biga islamia chen ulani mohamio o chen fen dala kelenge misali ala wa bene ha tarbu sharab islam o doj me ni mohamio islamia ga sharia re to ibeu ka ba ka baraka ni islamia ga sharia fa anta tahkum ale biritta rob maname kriti ga ga ka poko tila mogam murutira ka bo islamia ala mogam bana islamia ga sharia re ma islamia ga shara kuma se ga fai Ame kirimin tiga kan, ama buku kerja, amuritra kawas dalam apa? Kebab ina terak sekolah tamu tamida. Ina fom muka mitu kah seltoi, muka mitu kah seltoi, ama mufama, ama orang amuritra kawas dalam yala. Pasal muka amuriti mufala, mesili kah koro. Nak mesili, waktu la ama kirimin main, kawas dalam apa? Kebana sel dah lami kirimin main na, ama orang amuritra kawas dalam yala. أو إذا تكلم بكلام كفر. والمن مغامي كافر يا كمافو. مغامون سبترا. نمغامي يا فو بكافر يا. ni mɔgɔ min kumakan fasa ninnu fɔ i n'a fɔ misali la ni mɔgɔ min ala yɛrɛ nɛni walima ni mɔgɔ min ala ka ciden nɛni sallallahu alaihi wasallam walima ni mɔgɔ min silamɛya diinɛ nɛni o fana bɛ kiri tigɛ a tigilamɔgɔ kan ka fɔ karisa muritira paseke o de bangena an yɔrɔ a ye ala nɛni a ye ciden nɛni a ye silamɛya nɛni an ye nin fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen ye nka an m'a bɛ mɔgɔ dɔw ma yan nɔ olu ko ko an ko ko mɔgɔ min ye ala nɛni ko tɛ kafiri ye ni kuma fɔra cogoya min na i b'a lamɛn ka ɲa de parce que fɛn min sɛbɛnnen don a tɛ i n'a fɔ ne bɛ ka n hakilina fɔ n bɛ ka kitabu de kalan ka kɔrɔ fɔ min y'a sɛbɛn o ko k'a tigilamɔgɔ muritira de nka mɔgɔ minnu ni kawarija hakilina bɔra o t'olu wasa f'i k'a fɔ ko kafiri kawariju tɛ foyi faamu fo n'a kɛra kafiriya kuma ye n'a fɔra k'a tigilamɔgɔ muritira o k'an ka mɔgɔ bɔ o k'an k'i wasa o nka olu ko de f'i k'a fɔ ko kafiri ɛ ni mɔgɔ murutira a bɔra silamɛya la a bɛ mun na sisan n'a bɔra sisan a bɛ jumɛn de la sisan silamɛya kɔni tɛ bilen o n'o m'e bɔ ko f'an ka fɔ kafiri an tun n'o fɔ an bɛ kitabu min kalan n'o ye min sɛbɛn an b'a fɔ ten de ne tɛna kɔni fɔra karisa murutira o k'an ka mɔgɔ wasa o ala ka tile ɲuman d'a ma mɛ kabaruju yɛrɛ foyi t'u wasa fo k'a fɔ dɔrɔn karisa ye kafiri ye o mun bɛ s'i ma i bɛ mɔgɔ ka kafiriya to yen k'i yɛrɛ ɲini ne hakilila o de ka fisa mɛ fɛn de ka yaala ka diɲɛ bɛɛ kɛ kafiri nafa jumɛn de b'a la e tɛna tɔnɔ foyi sɔrɔ a la ala ka limaniya d'a ma. faama ni asala naami naami ka bɛ daba islam. ni mɔgɔ min ye silamɛya tiɲɛ fɛn dɔ kɛ k'a jira kɛnɛ kan fɛn bɛ silamɛya tiɲɛ ni mɔgɔ min y'o dɔ kɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin bɛ ka silamɛya tiɲɛ fɛn kɛ. ma a sawari bozi. n'a sɔrɔ lujura foyi ma tigilamɔgɔ bila la. ni lujura foyi foyi ma bila la a ye silamɛya tiɲɛ fɛn kɛ kun foyi t'a la a ka di n ye n b'a kɛ nka nin bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ ale dun y'o kɛ. wa sawari bawari. ɔ bali foyi tɛ yen min bɛ se k'a bali a la a y'a kɛ ten dɔrɔn k'a ka d'a ye. wa hali huwa mutaawi. an bɛ se k'a bali ni muruti sira ye ni ko muru ye n'o ko si ma na kuma laɲini o de ye parce que mɔgɔ min b'a la sisan n'a ye silamɛya tiɲɛ fɛn dɔ kɛ lujura foyi t'a la fɛn b'a bali n'an tɛ se ka muruti fɔ a ma o foyi fana ma na i n'a fɔ misaliya. wa hali huwa mutaawi. yali a bɛ ka silamɛya tiɲɛ fɛn min kɛ o nasu min y'a fɔ a m'o kɔrɔ de faamuya wa tawili kɔrɔ ale b'a faamu cogo dɔ la o t'a faamu cogo ye. donc o bɛ se k'a bila a bɛ silamɛya tiɲɛfɛn kɛ parce que nasu ma faamuya a ɲɛna wali nasu ma faamuya a bolo ka ɲɛ ale bɛ kɔrɔ min fɔ a la o t'a kɔrɔ ye ni dun y'a baara n'ale k'a faamu ye a bɛ taa kafiriya sira fɛ donc o tigilamɔgɔ ye n ko tawili la n m'a faamu ka ɲɛ. awo hali huwa mukallidu. an b'a lajɛ fana n'a sɔrɔ a tigi bɛ ka mɔgɔ dɔ de ladege a bɛ karamɔgɔ dɔ de ka taabolo kɔ o bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ karamɔgɔ dɔ ka taabolo kɛ nka a faamu t'i yɛrɛ la e b'a kɛ karamɔgɔ in nɔfɛ parce que i dalen b'a la nka karamɔgɔ ka taabolo mɔgɔ kafiriya nka e t'o dɔn n'a sɔrɔ a tigi ta t'o fana ye. hali huwa jahilu. walima n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ni kodɔnbali don fo fana jateminɛ mɔgɔ min silamɛya tiɲɛ fɛn kɛ a bɛ jateminɛ tan de a ye nasu min tiɲɛ de n'o b'a kafiriya yali faamu cogojugu de y'a bila a la wa walima karamɔgɔ ladege de y'a bila a la wa walima kodɔnbaliya de y'a bila a la fo ka nin bɛɛ jateminɛ mɛ a ye silamɛya tiɲɛ fɛn kɛ ten e ka sɔn ka kafiri don kɛ a tɛ k'o cogo la o. ee a ye nin kɛ nin silamɛya tiɲɛ fɛn kafiri don ni mɔgɔ min ma kafiri kafiri a b'o fana kafiriya ne mɔgɔ min ko karisa tɛ kafiri parce que a ma faamu de o yɛrɛ kafiriya ka fara a kan kɔrɔjɛ ninnu b'a kɛ ten de o. hali huwa ghaliban. i b'a lajɛ n'a sɔrɔ dimi nin m'a tigi bila kuma in fana fɔli la o fana bɛ jateminɛ. fala yuhkamu alayhi birida ma hadhihi mawaadi'. o tuma ne ni fɛn fɛn sɔrɔla sisan a tɛ fɔ a tigi ma k'an murutira ka bɔ silamɛya la i y'a ye n'a sɔrɔ nasu faamucogo jugu de y'a bila kafiriya in kɛli la kelen wali n'a sɔrɔ a bɛ karamɔgɔ dɔ de ladegela nka ale yɛrɛ tɛ ɲɛdɔn a la fila wali n'a sɔrɔ jahiliya de y'a bila la saba wali ni dimi de y'a bila kuma in fɔli la naani ni nin fɛn fɛn de y'a tigilamɔgɔ bila la an t'a fɔ o ma k'o murutira ka bɔ silamɛya la. fawusan de y'a seba semɛni bi yan nɔ o tuma na kafiriya tɛ ko nɔgɔma ye kuwa dɔnnaw ka kodɔn ka bon u ka se ka mɔgɔ kafiriya dɔnnaw ka kodɔn ka bon kuma sugu ninnu ma mwote do silama la ye halle wala kasa nu me do ruwa silama ka halni ete bana mwote ki ga silama ka o de kamsa meni ma fo kafu du jire de sma tu ga fo kafu ay ni ga no tuma fa do mwodo wala ko fa no kam do mun bega manga chila ka ngo mo ko mi ala ni ko te kafri e ka ti la mwo mu tra o te wasa fa nga fo kafri bi ala kali ma nyuanda ma hatem ba قال المؤلف رحمه الله كتبت قال كهنا نكو والصلاه على من مات من اهل القبلة سنه كم مغام غني قبلة مغدو نو سرا كسلا كاكو سناي مغام مغ بسلي كاني سين الكبلة نو سرا كسلا كاكو سناي والمرجو هل مغام جناك نابونا فرلا كافرا سلبي كاك والزاني وزانية جناك لا تمنع مسلمان نصرة سلبة كوكا والذي يقتل نفسه هل مغم يا إرفع سلبة كافا وغير من أهل القبلة أولو إلا دران ترى مغم غني على كتلا دو نبي سلبة نيسي كورما سلبة كافا ناصرة والسكران وغيره دلمنا ناصرة سلبة كافا ونانو غناو الصلاة عليهم سنة وكاسرين على كتلا وكاسنا دو ني مغم سلا كافا إيه بلا مغري c'est une affaire à son nom de nous au bon à côté et puis d'aller qu'avoir du bas folie même à côté ou t'es sérieux ici quand vous nous voilà on est qu'avoir du hakim n'a rien bala fauté mon kafri yao balafo mo kafri awa kafri di sinti ga kafri de kan me balafo na dara se kan mo kafra tu ni ab se ga fati la mo ka da bla kana ka de ka dina jela me sinti kana ka ko kan ko ne fi de kumi wala na ko no fo zan na ganye ko insha Allah ba ni se ko bra ba al ban ban ga sila ga ana ta ga yanti dar su ko insha Allah fo zan na mi fo kuma insha Allah ana ke ma sabaka كون من فلانا فانت مناك تغامنا أن من أزال إيمانا نمو غام غير لمن يجرى كنكا والإسلام كسلام يجرى كنكا يصلي عليه أمسلو بك ويكون من أهل القبلة وأتلا مغفنا ني قبلة مغدو أمسلك أن يسيان كباما وهم الذين يصلون إلى كعبة القبلة المسلمين أبنا أهل القبلة جولي مغام غير مسلك أن يسيان كباما ودي إسلام غير قرين أبنا مغام غير بوكي ناصر سلبي كاكا حولي نعاملهم بظاهر. أمو منا كنّا كنا دما، فسق منا أبغى سني. أما منا كنّا كنا دما. فلاحكم بأنهم مسلمون. أما كريت بوجا كفوس لامو ديرو. ونعامل معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. ونيرة ما أما كريت كا كفوس كارتا إسلامي. نبغى سني هل نبغى كبيرة منك؟ بس ولو تاك إسلامي كي أبان نبغى سني. وانا سارا سوفنا إسلامي كفروك. أنينا ما إسلامي تقولنا أشوفنا إسلامي تسير بكا قوله بار بحركو والمرجو كم مغمين بونا جنا نفقا فقا والزاني أنا جنا قلات منا مسلم والذي يقتل نفسه أنا مغمي آير فقا وغير من أهل القبلة ونا نغنا ما دماني أهل القبلة ودو كبه سلكو نيسي الكبا فاني ما المؤمن الفاسق إسلامي مني مؤمن مني فاسقا با جوغولا الذي لم يخرج بكبيرة الإسلام أبيك وإرام إنه ما دام أنه ما أسلم يكون يعامل معاملة المسلمين أم بول بلا جلي من الإسلام يكا من الشكر لا أم بول إسلام يكا تافوي بسلم يكون ويدعى له أم دعو فنقاي ناس على فنق لقاتل نفسه إنا فوا مسلم مغم يا رفقا وكالمرشوم في زنا أني مغم جناك فابونا كفغير وغسل النبي صلى الله عليه وسلم على المرجمين مغمون بنا الجنيان مفقو فغلق رسل الله ولو كان كباما صلى على مائز رحمه الله أسل الله مائزي كان على كاهين على وغان على جنان دواما ولا غامدية أسل الله غامدية فنا كان على جنان فنا على رسل الله نبقى نبقى بنا جنيان مفقو فغلق وقال يمتصر سلم من الصلاة على بعض الناس نالك رأي عيرين من أماسلين مغدو كان مثل قاتل النفس إنا فهم مغمي يا رفقا على كرامة سنغسلاتا نوان سباما ani mɔgɔ min ye a tɔgɔ ye di jadu kɔnɔna na a ye namara kɛ jadu fɛnw ganima k'o dɔ ja namara ka ganima dɔ dogo k'o namara k'o k'a yɛrɛ ta ye ala kana masala a kan. Min baabi tahdhib linnas, kira y'o kɛ mun na walasa ka mɔgɔw ladabiya de o jogo n'a ɲɔgɔnnaw ka mɔgɔw lasiran mɔgɔw kana jogo ninnu kɛ o de kosɔn a banna ka seli a tigiw kan. Nka ala kɛra ka selibaliya kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tigi ye kafiri ye kira ma k'o kama o de kosɔn o de kosɔn a jɛna sahabaw ka seli ninnu kan n'a sɔrɔ kafiri tun don kira tun b'a fɔ ko seli yɛrɛ kana k'a kan nka ale yɛrɛ de seli to yen ka sahabaw bila ka seli u kan o b'a la ka fara dabɔ jumɛn kama ladabiya de kama. ولم يمنعوا من صلاة عليه لأنه مسلم. ألا كلام سابو بالسلة من مغفصان دون أن أفو مغمي على فغا أما سابو بالسلة كان على المسلة كان منافس الإسلام هذا ودكوا صار عيوتو كسلة كان قوله أكو والسكرات وغيرهم الصلاة على السنة مغمي بلا من فنا كنا يغناو نلو سراغا سلو كان كوي سناي السكران اللي يشرب خمرة. مغمي بلا مي ودي كود ودي مغمي سود لا لا. فاسق يقام على حده. ودي لما غير فاسق اللي حدو كان غوالا بلا مي نافع. لكنه لا يخرج من الإسلام. نبي بلا مي من غير وتابع الإسلام يا كونه. فإذا مات يصلى عليه. والناس صرفنا سلمك سوفنا كان هل الناس رد بلا مي نادو. ولو كان يشرب خمرة. هل نبي بلا مي. لأنه من أهل القبلة. كان لقى cibila mɔgɔ dɔ a bɛ seli k'a ɲɛsin kɔrɔn na. Wa qawlu sunna. O tuma na ko ka seli nin mɔgɔ ninnu ma k'o ye sunna ye. Ayi misali masala salama wajibi itibaruha. Ala kɛra ka sunna don wajibi la f'an ka tugu sunna de kɔ. Donc mɔgɔ minnu kofɔra ne n'olu sara ka seli ka ala kɛra ka sunna don wajibi don bɛɛ kan ka lajɛ. Mɔgɔ man kan ka ban ka seli a kan ka ɲugu a la k'a bɛ dulɔ min walima n'a ɲɔgɔnnaw. Donc o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min banna ka seli ka yala kɛra ka sunna i y'o fɔ ɲɔgɔn ye. قال معلق رحمه الله إني أجني قال لك إسا أنا أف ما أفو هذا قال معلق رحمه الله كتاب تقال لك إجنان أكون إمام بربهاري ولا يقر أحد من أهل القبلة من الإسلام كون مغام غير أهل القبلة mɔgɔ min bɛ seli k'a ɲɛsin kibla la kɔrɔ na n'o ye alikaba ye an t'a si bɔ silamɛya la k'a fɔ karisa tɛ silamɛ ye. Hata yaruta ayatan min kitabillahi jalla wa ala. Fo n'a tigilamɔgɔ banna ala ka aya dɔ la ni kɔni banna kɔrɔnaya kelen na k'o nankari dɔrɔn o tuma na i bɛ bɔ silamɛya la o nɔfɛ kɔrɔnaya kelen ni y'o nankari i bɛ bɔ silamɛya la o nɔfɛ mɛ maa dama n'a tigilamɔgɔ mun kɛ a tɛ bɔ silamɛya la. أيرد شيئا من أثر رسول صلى الله عليه وسلم. والملاك لك هرسات دو هرسات كنما دو أكاك هرسات متواتر من هرسات أهاد دو نغا كنما دو نوفنا ننفري ويبوس لما لا نوفنا أي يصلي لغيرنا. والما ناس إلا فيولا يمتي علي أبدا سلي فيولا كما يمتي على كما أليك سلي فيولا أتك سلي على كما أو يسبح لغيرنا. والما بغا كاتغلي غي فورا ميتي علي واذا فعل شيئا لذلك ني مغامي ني نانيو غنا فين فين جاي سيسان فكان وجب عليك ان تخرجه من الاسلام ابو واجب اوتي لا موكا بو اسلام يالا دو مغو مغو ني اي قرانا ايا دو نانكاري والما لا كلا كار ساجيل نو كا بولا كولا بوسي كو نانكاري والما كاتلي فورا كما ميتي علي والما كاتغلي غي فين كما ميتي علي o tuma n'a ye nin fɛn fɛn kɛ o tuma na a bɛ waajibiya a ka bɔ silamɛya la. Fa idha lam yaqul shay'an min dhalik. Nin fɛn fɛn fɔra ni mɔgɔ min ma nin si kɛ dun. Fa huwa mu'min wa muslim. Mu'min don silamɛ fana don. Bil ismi la bil haqiqa. O tuma na silamɛya tɔgɔ la an b'o tɔgɔ fɔ mɛ a hakika kɔni ayi an t'a fɔ ko mu'min don hakika la an kɔni b'a fɔ ko silamɛ don madama n'a bɛ ka silamɛya kɛ an b'a fɔ ko silamɛ don. فوزن من من فوق كما شرحا كا ولا ولا لا يخرج احد من اهل قبلة الاسلام كون مغام غي اهل القبلة مغام غبنيسي الكمالا كاسيني او تبوس لاميالا إلا بارتكاب الناقض من نواقض الإسلام المعروفة. فناي فنك فمن الإسلام يعني وفن دون فناي نقولك أن فراني بغبي وكي بك الإسلام بتشين. ويزول عذره. لجرا في كناس رامي با ااا عكس الإسلام بتشين. أكرا لجرا كناس راكين لا بلوكا. أياك تندرا كاتبو كاكي. متعويل تا ينافعني كتجمعنا. والما أتلا كرا كرا مغلا دقي فدرن أيه نكون نونجع وقاس لما بتشين. Bahagila bolisonata anglo fora han anta manaka ota jera ko kuma fora o mogome kandrele ge femiti alai ayo fo mogoti bos la mala funa gara mogojmoyi mogome qur'an aya ko o nakare kele o bos la mala mogombe la kada kar sa jele nangari o bos la mala mogombe seli fora kama miti alai o bos la mala mogon be fen fa gole bo bos la mala wa akelo jele no kabon ha ma fam bo fen jele no fem nga kafira jele no ana fen jele no no gata la be fa ka jele no abe ka police o ko ne fen jele ne ali no gara re to ga musul ga la ko jele no ha wa am san kafira ga لو كافر يا دي على ما تقول ما تمام نيو عامل ايه فوق عايز تقول كان بيقول سنا كويس كم هو الانسان يا باقي كل حاجه بس تقول لو كان قوله barbaharko hatta yarudda ayatan min kitabil jalla wa ala humna ko mogon goni ahlu kibla do oti boslam ala funa bana ala ka aya do la ila jahada qur'an mogmi qur'an eren nankari mogon bana qur'an na aw ba'dahu wal ma qur'an yarado abana wala aw sunnata sahiha wal ma la qara sunna kinema harisa kinema na bana wala aw ba'dahu wal ma bana sunna ma do la او انكر شيئا في القران والما قرنك ما كان مؤمن ننكر عليه ما سن اور ما اولا غسي كو غالا او انكر شيئا في سوره صريحه والما لك راغا سنا جنك ما كان او دولا غسي كو ننكر كو غالا فهذا يحكم على الرده ام الكريد بلوكا قوت الامور مرتراك بس لا مالا لان مكذب لله ولرسوله قد قال الله ان غنتيا كتشي ده فرانغنتيا ما لم يكن جاهلا نا كوفنا كونيشن اكتيكلا مو كانك جاهليه او مقلدا اكنغا موي ابي كاتبو كرامو دوكا تابلوكو او متحولا اكنغا موي فامنجو يا بلالا فهذا يبين له وبنوت لامغو اوغا فليبي بانغي اي اكا سيغا فامغا سيغا كافي دونك قران تالي كافرا تريالا فانا على فاميا من بير بارا كاكو كونفينا جورته كافرا كولا كونفون دي ما كان فيا parce que ko da luka ira tigila akadon fami nyaga mina mako nyefa ere tiga o da lu ira la ya ne bala ima na tila ka tila moka kuria wa alaikum salam farati de roke parce que na kara ko be ga nyon kafira salam be nyi ko no ble wa e be ga mo do kafira ko do no fe o kona be kafira fe no no fe o e mun ira ga akira do no be ga mo kafira ma ko ya olu dama yɛrɛ u tɛ se ka san kelen kɛ n'u ma ɲɔgɔn bɔ a la o mɔgɔ an b'a kalama o san o san o dama bɛ ɲɔgɔn bɔ a la an yɛrɛ dɔ bɛ dɔ ye ko dilan dɔrɔn karisa yɛrɛ kafiri a ko n'a ko karisa fana kafiri yara bon n'a kɛra ten dɔrɔn silamɛ tɛ sɔrɔ o fana ka sin ka mɔgɔ kafiri o de ka dabila an bɛ ko min fɔ n'a bɛ ka digi mɔgɔ la dɛ an dun ma sɛbɛkɔrɔ fɔ de f'a ka dabila de wa n'a ma dabila an t'a fɔli fana dabila ɛ paseke fili don f'a ka dabila de awɔ. Ala kota tobi ka fo ka fo ni mai ni mai ubo ko dongli da ubo ko dongli da sema bole mi ga jugune no kuma fara be fujuno ni e fem info na tigi ma kai abe segi yere ma ko be ku ka juka to moka ne mo ka sura na ma kai ala kra ka be segi na yere ma segi kafri akwa ko be ko mo na donna ba ka biya fotuga mo na ate ko famu halisa fama kure karta kafri ta udu sute suma aka kafra foi foi mutina si ma foi fawzana ni tafa ka tla ka fo ni tigu ante giri ngo bos la mala nasra ni condition do se ka sura la jahila ya dala wali yo tla mo ka fam jugu do ou bien abaka kra mo la de gono nyu na do amba la famia ante giri na bos la mala panga la famia faida obe mba kala na ke kawarju nu wa iba foge parce que comme ali farango kafira on est allez voir ne fana bo la be ke leya mene eslamu dama na ila men da da foli iba baraji soroke ne ila de ta fe dore fana bi singa kanjo kon kawarju sin ya kelewu eti ta le fe o parce que dono e mu foko ali ni kawarju ka kele kera kada mun kama kawarju ka plastique ase ka don islam akon parce que ali mu kafira o ali ko kuf le nore aye kara mo ni buna bas ka to la famia ko la ti mo fa donc ama kiri bo lu ku kafri ara o buna ko kama baraka bo islam o islam do ba fu na me ga fu lam na ba ju musra ibga baraji sa o ma fo bida la fara kafri ara ala kuma delega sama chibuni abero mina erewa ala kuma delega sia ala kuma foi foi madelega si aga erola bo dono be min fula marmani ala ko de ma si ama ma kuma me atama si mana foi mana ma uluga ko be to ala era de bolo uluga ko be to ala bolo do bu wole ko ahlu fatra mo na be franche mi konna na ma ala ko kuma fu ni soro donc a komi to ala era de bolo ni kafira jele nge si sa fuma ko kafiri na fa ayi mi fo bolison o le kafira barawo parce que monsieur gado kafira munu jele do parce ni no ko tala ina fo kitab tira fo tuga na aya ke fana bo bolo mi ne kala fo ta bolo mi abda la fo ayi tu ka kadro bon na fara ko bo on bolas la mala kitab tigo aboras la mala o ko no courage men awo kafiru do be o be ala ala ero foka po kafiru do kurana ere kuno me abi nye fota to na be de tega a kafiru ay buli kwa ne doni ngala ote o de ko sa tega fen la bla le tega kiri buli awo kurana ero lo ka kafiru afo awo ani ya odi awo فإذا قيل له أبمني تيم بانغنا كاجرات غلا مولا وأصر أيت ني دون كاتلاك يبما تاي غاما بلا فإذا يحكم على الرضا يعني بكريت غا كوات غلا مو مرتنا كوا سلام يالا يكلين غا تيم جرالا باسكو ابسكا كا ابيغا كافرا ميكني ابيغا سلاما تيم فمي كني جاهليا يا بلالا والكرم ولا دي دا دالا او بيان فم جوغا بلالا ابي تيم فاي تيم فولي كا باغي اكلين غا فمونا بانا sisan abe kiritiga ka fuka mutara waslan gala ma keli ga bara nga tetila ka amurtida fo famia kana o kafe alokete ni wala wala bon ni ala je munu meta kantigeleke munu meta sonige aben abena ga ala son tugo do bulu munu ta kantigeleke o ga soninga tugo jme o de kantigele ni munu ta nona bonjila o fana ga soninga tugo kele ni munu ta se panchi ala o fana ga soninga tugo do yoi donga bela je ne ko ni be mushiru ko ni parce que abena ga parce que ala o de ga chakwa bena ga ala son chogoro min ala be son jeli wo kan tele ga ala ala ite min ta no no to o ke jila ina fo babu corona do rap ta saka kan tele jila babu corona ala mi su ba kan tele babu corona ya yo ina fo do ba kan tele ga bulu la tuga mana fara ni yulu la do ba kan tele jila fo mo godo si le me o so go tale kan ai don a bena ga ala son chogoro la be ni na nga pende Vai ser bugar dinha com naquele. Se ele bugar dinha com naquele. Eu gosto de não calar meu bruto quando me ia me for 30 anos e fez no meu curaia quando o luta lá Mani alakraga asaru fora alaini had saudi kuni mugami alakraga asaru do nankari egas la mabetien akame djema akame had saudi ma wa qawlu barba haliku ayarud ashia min asar rasul sallallahu ni mugami alakraga asaru do alakraga hadisado ko olagushi ko nankari ay fa inna yaqulu kobe kafriya وهذه القاعده العظيمه في الاهل السنه والجماعه كو اهل السنه فني قاعده باي نسفاسمان باي نتنتيورو باي رفناي يخالفون بها في عدي من قاعده من اهل السنه بولو وبي جما كل فلافون يغنيا جما كل باف لابي ولوغا قاعده وبن فون يغنيا و جما كل جماي الفئه الاولى جما كل فلو فلو الخوارج ولو تغدي كو خوارجو والغلام هاني مون مي دانتمه عليه يقرون بالكواهن التي يكفرون يكفرون بالكواهن ولو مغوا كافرا جرمون نافع منت منت اس فلان افياما ولو مغوا كافرا كبيرا نافع ودي خوارجو كباراي ولو جنا كلا كافريا كدلمنا كافريا كازون كافريا على كوتا فان فان كبا با كافريا هل هم في واجب كلا با فو اي نمرات الاسلاميه ابو كافرا فسكاي نمرات كلا او تي ملكو يا وا yawa jafan ki res la mewa yawa wajila ben be fo wajila han kamo kafira kabaira un maso be akida awarji de el fi'atu thaniya jama kulu flana fi'atu murji'a wole wole ko murji'a alladhi yaqulu uruba fo de la yadur mal ibal ma'siya koni limana kaba ima ala sura ga chugo chugula sakate fenye ni limani kalma shara fakaba o bana kali mana da falma chugubna halli ga tabul kara kabaira ke chugo chugo foto boli mani aina be murja ga hatinai khawarju ta ni ala kota ke limana tiana e kafri ara murja ta jme imana ala kota ga chugo chugo limana ba plena da fali foto bala be murja ta ما دام الانسان مؤمنا بقلبه ما دام لمن ابي بسكنا كما على كوتا تي فوي فوي نغاسي يغال لمن ياينا قالو سنو دبي تمان تشلا ني كبيراك اتي كافريا ما دام ني ما دغا يتغا كافري نغادرون اكيري بيغال لمن ابا نغاسي نا اتاتي فرجو كو كبيرا بي لمن اكي ندي قالو سنو كو اي كاتاتي يايوا بو ورجاكو ka ala kota ate fo boli maniana alu sna koko ay abedo bala ba na kasi ola bugare babu la kasa yoko na kapo yani al iman qawlun wa fi'lun yazidu wa yanqus limani akma ko bala bara bala abejida ben na kasi a yo fo mun kama walasa ka jɔnu jaabi murji'a nunu. Olu ko limaniya mana kɛ mɔgɔ dusukunna kaban, ni ala sɔnna fan o fan kɛ k'a tɛ foyi tiɲɛ i ka limaniya la tuguni. Murji'aw de ka kuma ye. Hali ne silamɛya baara bɛɛ k'a to yen, mɛ madama i yɛrɛ fɛ limaniya b'i la kaban, i ka ɲi. Seli to, i ka sun to, i ka ji to, ka jaga to, ka silamɛya baara bɛɛ to yen, madama i kalima sariya in fɔ dɔrɔn i ka limaniya a dafalen don. Murji'aw fɛ. Hali ni ma baara foyi foyi kɛ. I ka limaniya ka ɲi wa a dafalen fana don, i ka limaniya limaniya dafalen yɛrɛ 100%. Alayhi salam. Awɔ, o de ye murji'a ninnu ye. Silamɛw don, non pratiquants don, hali n'u ma baara kɛ, i ka limaniya ka ɲi. O de ye murji'a akida yɛrɛ yɛrɛ ye. Han? Awɔ. O de don, dɔw b'a fɔ k'i ŋaniya ka ɲa dɔrɔn. Hali n'i ma foyi kɛ n'i ŋaniya kan, o bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ. O bɛɛ de ye murji'a hakilina ye. Murji'a ninnu, ayi, Ahlus Sunna t'u kafiriya. Amma Ahlus Sunna wal Jamaa. Mɛ min ye Ahlus Sunna wal Jamaa ye. Fakɛma zakara muhaddis. I n'a fɔ kitabutigi y'a ɲɛfɔ cogoya min na. Anna wasatun bayna qa'imatayn. Ahlus Sunna bɛ jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ la de. U bɛ cɛmancɛ la. Fayaqulun. Olu b'a fɔ. Al-kaba'ir taqtadis. Ko kabayaraw cogo tɛ kelen ye. Ni n ka kabayara kɛra filankafoya wali n'a sɔrɔ kafiriya de don, olu fila bɛɛ ka bon bɛɛ ka girin. Olu bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la dɔnɔ bɛnɔ kan Ahlus Sunna wal Jamaa. Filankafoya ni kafiriya a bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la. Nka ni n ka kabayara ni kafiriya tɛ filankafoya fana tɛ. Ani ala ka kuranɛ fana i m'o fana kɛ nkalon ye. I ma lakana ka sunna fana kɛ nkalon ye. I ma seli fana to yen. I ma fɛn wɛrɛ wele fana min ti ala ye. I ma kantigɛli kɛ fɛn fana min ti ala ye. Fo dɔrɔn ni bɛ ka min kɛ kabayira don nka a fanga ka dɔgɔ ka tɛmɛ nin fɔli ninnu kan. O fana o kabayira kɛ ti mɔgɔ bɔ silamɛya la. An ye fɛn minnu fɔ olu de ka giri u bɛ mɔgɔ bɔ nka n'a tɛ so ma i tɛ bɔ silamɛya la. Nka kawarijiw ma t'o sira fɛ ani jɔnni mutazila fana ma t'o sira fɛ. Ayi, fo n'a sɔrɔ u min ye u ye min to yen n'u y'o nankari n'a y'a sabati ka tila k'a to yen o kabayira de fo n'a y'a nankari k'a fɔ o t'a dɔ ye k'o lagosi. Bon komi fanzani bɛ fan min kan ni mɔgɔ min seli to yen dɔrɔn i bɛ kafiriya k'a sɔrɔ Ahlus Sunna yɛrɛ fan fɛ o masala in khilafu b'a la dɔnna dɔ b'a kan n'i y'a to yen de k'a nankari i bɛ kafiriya de. Mɛ n'i ma nangari tɛ kafiriya nka dɔw b'a kan yɛrɛ de Ahlus Sunna yɛrɛ la ka fɔ a to yen dɔrɔn bɛ mɔgɔ kafiriya alisa min bɛ yen nɔ ko alihaja bɛna bɛna salati man tara ka sala fakari kafari ni mɔgɔ bɛ seli to yen dɔrɔn k'i kafiriyara donc a toli yɛrɛ ye kafiriya ye fɔzani b'o mazabu de kan o de la ale bɛ ka seli toli don kafiriya kɔnɔ directement a ka kitabu nin kɔnɔ nka dɔw fana b'a kan k'a fɔ n'i ye seli to yen fana a t'i kafiriya fo n'a kɛra n'i y'a kiri de wuli. N'i y'a kiri de wuli sisan ka bɔ a place la ka kɛ n'a fɔ seli tɛ wajibi ye kafiriya bɛna yen de mɛ a toli tɛ mɔgɔ kafiriya Ahlus Sunna dɔw fɛ. Ayi an ka kuma kɛ kelen kelen ye quoi. C'est ça a ye mariba taara o de sira fɛ tile saba bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min banna ka seli a ka tubi ka taa ala ma tile saba kɔnɔ. Ye kuma faamuya bon n'a sɔrɔ a ta ye salibagatɔ ye a dalen b'a la ko tiɲɛ don a kan ka mun kɛ a bɛ segin ka na mɛ tile saba dafara a ma sɔn fa fagara a bɛ kɛ jumɛn murtad ka murutira se n'a kun dalen b'a la fagali fɔlen kɔ tile saba a kun kan ka segin kɔfɛ imamba ninnu y'a kiiri ten de kuwa donc o kɔrɔ alisuna yɛrɛ fɛ kuma bɛ a yɔrɔ la kuwa. N'a fagara yan a ye muruti min na fo tile saba ka dafa a ka faga de. Bon n'an b'a kalama k'a fɔ a ye seli nangari k'a kiri wuli ka kɛ i n'a fɔ wajibi tɛ a bɛ don kafiriya kɔnɔ mɛ n'a ma nangari fo salibagatɔ de y'a bila la a tɛ don kafiriya kɔnɔ a bɛ se ka kafiriya bɛ se k'a fɔ ma mɛ kufuru asgar kafiriya fitini seli kilafu b'o la mɛ sheikh alibani b'a kan ko seli bi k'a kan mɛ masala ni dɔw ko seli ti k'a kan komi a tɛ seli dɔw bɛ yen olu ma kafiriya nka o ko dɔrɔn seli ti k'a kan mɛ sheikh alibani kɔni ko a ka seli sela ko seli yɛrɛ bɛ k'a kan maramana a kiri sabati. A wagati sera kama ala ka dɔ wɛrɛ ta yɛrɛ na ala k'an sabati ala ka sira ma dɛ. Dɔw bɛ yan olu bɛ seli jumɛn ni jumɛn saliya.